ومعدين انا ما بعملش حاجة، يعني انا ما بسرقش حد، يعني انا ما بدي لي واخد رشوة من واحد ولا مش عارف ايه، ده بمزاجه. وهي هم كده، هم بيدونا القليل وبيجبرونا على ان احنا نعمل الحرام، هيبتدي يعملها في جواه ويبتدي يزينها لنفسه، ما تبقاش اي مشكلة ويقع في المعاصي. هو من جواه بقى حاسس بيه، طب وانت خلقتني ليه كده؟ اعوذ بالله يعني حاشا لله، لكن عمل ليه طلعتني فقير متسخط على انه ربنا سبحانه وتعالى خلقه هكذا. والجميع الغني اللي معاه وبرضه بيمد ايديه ويختلس ويسوي، يعني انت عايز نفتقر بعد ما دقت تسلب مني؟ يسلبها مني ليه؟ اسا واحد بيقول لي قصه توبته، فبيقول لي انا وصل بيا الفجر، انا في وقت من الاوقات كنت عندي عربيه اخر موديل، وكنت عامل كل المنكرات اللي في الدنيا، كانت معايا بغي في العربيه ساعتها، وكنت مش عارف عملت ايه وايه. المهم العربيه عملت حادثه ما بقاش ليها معالم، طلعت من الحادثه من غير ولا خربوش. قلت له وصل الكلام بقى لما بيبقى ايه ظاهر طلع لجواه، انت هتاخدها مني هجيب احسن منها. يا نهار ابيض، ممكن العقل بتاعنا ده يوصل يمضى ربنا؟ انت بتتكلم في ايه؟ خلاص الدنيا، بس بقى ده ايه طلع مع كل البلاوي ظاهره وخلاص تجرأ على انه بقى ايه يقول. انما التاني بقى اللي ابن القيم بيتكلم عليه، لا يتجاسر عن ان يفضي بما بداخله، ما يعترف شو كده من جواه. لا احد، عشان كده الكلام متوجه لنا كلنا، لا احد ليس عنده مثل هذا، والا ما كان ليعصي الله. فعشان كده الايمان يحتاج الرضا، عشان كده ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم دين الرسول. فتبص تلاقي المؤمن لما يبتلى اول رد فعل عنده بيبقى باين، يبقى قرير العين ومبسوط وبيضحك. شفت لكم قبل كده؟ لا مش يضحك، يعني يضحك يعني يبقى عنده، ما تبقاش فرقه معاه، فاصله هو مصدق. عارفين قلت لكم انا القصه دي قبل كده، الراجل اللي اتي به الى احد الظلمة، يعني احد السلف، فامر بقطع يديه ورجليه، احد الصالحين، فخرج يضحك. قالوا تضحك؟ قال اللهم هذا حلمك بمن اذى اولياءك، فكيف حلمك باوليائك؟ ولا اذا كان كده يبقى خلاص ده جميل قوي، ده اذا كان ربنا بيبقى حليم على الناس دي اللي بتعمل كذا وكذا، يبقى عليا انا هيعمل ايه بقى؟ لا ده تبقى الدنيا هنا قوي، مفيش اي مشاكل. ده حاجه تبسط الواحد، انك مرضت، انه منع عنك خير، انك كنت تريد شيء فلم يكن، تبتدي بقى تعود نفسك ايه كلام ايوب السختياني ده، اذا لم يكن ما تريد فارد ما يكون. اللي كان ده هو ده، اعتبره ان هو ده اللي انت كنت عايزه. بص اتفقت، يقولوا اتفقت الارادتان، اراد الله لك شيء واردت غيره، ثم بعد ذلك اللي انت كنت ربنا بقى خلاه لك ده وهو ده اللي جعله، كانك انت تقول انا هو ده اللي انا كنت عايزه، هو ده. يبقى هو ده احبه اليه احبه الي احبه اليه احبه الي، بس مش فارقه معايا خالص. فتلاقي اختبر نفسك عشان تعرف اللي جوه ايه، ما انا وانت مش فاهمين. احنا دلوقتي بنقعد نقول رضيت بالله ربا وتقول للصبح، لا تعالى بقى في الابتلاء، فجوه الابتلاء كده تلاقي نفسك انت قاعد ايه مبسوط خالص، مش فارقه معاك خالص، وقاعد تقول اه الحمد لله. اكيد ده ربنا لا يقدر الا الخير، ويشدد عليك في البلاء احيانا. هي دي بقى الثقه بالله العاليه. سيدنا ايوب ظل 18 سنه 18 سنه مبتلى بالمرض، وسبحان الله السبب في الانفراج، انفراج الكرب عنه، كل ده وهو ما بيطلبش، كل ده وما بيقولش رب اني مسني الضر، لغايه ما اثنين كانوا هم اللي قايمين باموره كلهم. الحديث هكذا، النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح الوارد في المعنى، ان اثنين كانوا هم اللي بيخدموه، فاثنين قعدوا يكلموا بعض من وراه، واحد قال للثاني ترى هذا الرجل نبي الله هذا ايوب، ترى ماذا صنع من الخطيئه؟ ده عمل بلوى سود 18 سنه بلاء. فالتاني وصل له الكلام، سيدنا ايوب بص بقى الكلام، قال اول حاجه جت في دماغه ساعتها ايه الذنب؟ قال له في الاول خالص لا ادري ما تقول، ايه اللي انت بتقوله؟ خطيئه ايه وذنب ايه وربنا بيعاقب ايه؟ هو في عقاب اصلا؟ في ايه مشكله؟